إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي له الخلق والأمر وبيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه هو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الهادي والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي التقى والنهى والعدل والعقل المستنير، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بيان من الله للناس وهدى وموعظة للمتقين. بيان هذا نصه، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بيان من الله للناس يقرر: وتلك الأيام نداولها بين الناس. بيان من مالك الملك الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يعلن للناس، كل الناس، أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. فلا يحسبن مفسد أنه مفلت ولا سابق، ومن يحسب هذا فقد ساء حكمه، وفسد تقديره، واختل تصوره. وأخذ الله للمسيئين سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحيد. سبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كل يوم هو في شأن، يريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. رئيس صار حبيسا، وسجين صار رئيسا، وأمة كانت تحارب وتظلم، وصارت اليوم تسيطر وتحكم، ورجل كان بالأمس يداهم ويعتقل، واليوم صار يقف عزيزا أمام معتقليه وهم أذلة. فسبحان من له الخلق والأمر، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. التأريخ يعيد نفسه، فمن قبل صبر موسى والمستضعفون من قومه على فرعون وجنده، رغم الفارق الهائل بين القوتين في العدد والعتاد، وكان الفرعون قد علا في أرض مصر وفرق أهلها شيعا، وأصبح طاغية متجبرا في الأرض، محاربا لدين الله وللمؤمنين من عباده، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم في سطوة بالغة وقسوة مشهودة. وللرد على ذلك الصلف والظلم، بعث الله موسى بن عمران طفلا رضيعا لا حول له ولا قوة، يتهدد به فرعون وملكه فيغزو قصره رغم أنفه ويعيش فيه، ثم ينهار جبروت الفرعون أمام ما وضع الله في هذا الرضيع من أسرار. وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن الفرعون لم يتمكن من قتل هذا الرضيع، على الرغم من ميلاده في عام كان القانون الفرعوني يحتم فيه قتل كل الذكور من مواليد المؤمنين، وكان ذلك لأن الله جل جلاله صنع هذا الرضيع على عينه وألقى عليه محبة من عنده، وساق تابوته إلى داخل قصر الفرعون فلم يستطع قتله على الرغم من عداوته الشديدة لقومه وخوفه منهم. وبعد أن تلقى موسى عليه السلام رسالة ربه تحدى بها فرعون وجنده فنصره الله عليهم نصرا مؤزرا. وعرض القرآن لهذه القصة جاء ليؤكد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به في زمانه ومن بعده إلى قيام الساعة، يؤكد حقيقة أنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله تعالى، ولا نجاة من مخاطر هذا الوجود إلا بإرادته وحكمته ورحمته، وذلك لأن سلطان العباد قاصر ومحدود، وقدراتهم على الإنقاذ محدودة، فعلى كل من يريد النصر والتمكين أن يكون مع الله، فمن كان في جانب الله وتمسك بإيمانه به وتوكل عليه كان الله معه ومنحه العزة والتمكين في الأرض، ومن كان الله معه كان دوما منتصرا على الرغم من ضعف قدراته المادية والبشرية ومحدوديتها. ومن ضحى بمعية ربه واستغنى عن تأييده تركه ربه لضعفه الذي لا يغني عنه شيئا. وإذا يستحيل عليه أن يحقق لنفسه نصرا أو أمنا أو طمأنينة بال ولو وقفت بجانبه كل قوى الأرض البشرية والمادية. ولذلك فإنه كلما استقوى أهل الباطل على أهل الحق وغرتهم قوتهم المادية على البطش بهم ومحاولة القضاء عليهم وإشاعة الفساد بينهم، تجلت قدرة الله التي تبطش بأهل الباطل وتقضي عليهم وتمكن لأهل الحق في الأرض. ولذلك قال الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كم أهين الصالحون والمصلحون في بلاد مسلمة واستضعفوا وشردوا، والآن يدور الزمان دورته وتصدق السنن الإلهية وتتهاوى عروش الظلمة المتجبرين الذين كانوا يكرهون رؤية المساجد والحجاب، فيصبح الإسلاميون قوة معترفا بها، بل ويؤسسون أحزابا ويلقون خطبا ومحاضرات في فضاء مفتوح بلا رصد ولا مضايقة، ويمكن الله لهم ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. وكأنما يحدث ضرب من الخيال لولا أن الله حدثنا بنهاية كل ظالم وبعزة كل صابر وبانفراج كل ضيق وبثبات كل مستعصم وبانتصار كل مستضعف، ولو طال الزمان وجار الظالمون والمجرمون وحوصرت الكلمة الصادقة ومنع العلماء وهجر المصلحون. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله التالي الغريب. إن منهج الصراع بين الحق والباطل ينتهي بمنة الله على عباده المستضعفين ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. إنما يجري في بلاد مسلمة وإن كان في مراحله الأولى فهو نوع من التمكين للدعوة الإسلامية التي كانت ملاحقة لعقود طويلة وقمعت قمعا لا حدود له، حتى ظننا أن لا يكون للإسلام رجعته ولا جيله الزاهر أو شبابه اليانع. إن الحياة مستودع لدروس كثيرة تجلى أكثرها في القرآن، ولكن من يتعظ ويتدبر ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن المسلم ليسعد ويفرح وهو يرى عرشا من عروش الطغيان قد هوى، ونورا من الحق قد علا. وإن المسلم الحق لينتشي زهوا وطربا، وهو يرى المستضعفين المطاردين يعودون أعزة غالبين، ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. كيف لا يفرح المسلم بانتصار إخوانه ممن تربطه بهم رابطة الدين، وإن كان فيهم ما فيهم من مظاهر التقصير والتمييع، فإن راية العصيان أخف من راية الكفر والطغيان. وكما قال شيخ الإسلام: لا ينبغي أن ينهى الرجل عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه. لقد فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بفوز الروم على الفرس، وهم جميعا كفار مخالفون، وما ذاك إلا لشعور المسلمين أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب. أفلا يفرح المؤمنون بنصر إخوان لهم يرفعون راية كرايتهم وشعارات كشعاراتهم، ويكفيهم أن يكون شعارهم الإسلام هو الحل؟ أولم يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام شاب يهودي نطق الشهادتين قبل أن يموت، فخرج من عنده يتهلل وجهه فرحا؟ أفلا يكون سقوط الطغيان ومحاربة الدين حقيقا بالفرح؟ إن العجب لا ينقضي من قوم يستوي عندهم المسلمون والمجرمون، وسواء عندهم من نصيره النصارى والعلمانيون ومن نصيره صالح المؤمنين. فساءهم انتصار إخوانهم، فبدأوا ينقبون في الأسفار، يبحثون عن الزلات، ويتصيدون الأخطاء، ويتهمون النوايا، ويحملون الأفراد أخطاء جماعاتهم، ويحكمون وشعارهم الأصل في الإنسان أنه متهم حتى تثبت براءته، ويحكمون قبل أن يروا، فما أسوأ الجور واتباع الهوى. إن من صفات الحكماء العقلاء مراعاة سنن الله الكونية في التدرج، والصبر على الأشياء حتى تنضج وتبلغ مداها. ذلك أن العجلة تجعل الكثير من المتحمسين لدينهم يريدون أن يغرسوا اليوم ليجنوا الثمار من الغد، أو يزرعوا في الصباح ليحصدوا في المساء، ذاهلين عن سنة الله الكونية التي تأبى هذا. وأمة وغل فيها العدو تغريبا وإفسادا وتخريبا وتمييعا وتضييعا، لا يصح أن نطالب المصلحين بقلبها أمة صالحة ودولة راشدة ما بين عشية وضحاها. إن من العقل والعدل والدين ألا نبالغ في المديح، وأن نكون منصف، ويجب أن نكون منصفين، فلا نرفع القوم فوق مكانتهم أو نضعهم أعلى من حقيقتهم، أو نصفهم بما ليس فيهم، كمن شبه حالهم بحال يوسف عليه السلام، أو من جعلهم منطلقا لتوحيد الأمة وبداية الخلافة الراشدة. ولا يصح أن نطالبهم بما ليس في مقدورهم، كمن طالبهم بتحرير فلسطين، كما لا ننزلهم أدنى من مكانتهم أو نجحد جهدهم وعطاءهم. لقد أثبتت الأحداث المفرحة حقيقة ربانية عنوانها: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإن الشدة بعد الرخاء والرخاء بعد الشدة هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس وطبائع القلوب ودرجة الغبش فيها والصفاء، ودرجة الهلع فيها والصبر، ودرجة الثقة فيها بالله أو القنوط، ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجموح. عندئذ يتميز الصف وينكشف عن مؤمنين ومنافقين، ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم، وتنكشف في دنيا الناس دخائل نفوسهم، ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة وذلك الدخن الذي يوضع خلالنا يبغين الفتنة ولا يزيدنا إلا خبالا. مداولة الأيام وتعاقب الشدة والرخاء محك لا يخطئ وميزان لا يظلم، والرخاء في هذا كالشدة، وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل. والنفس المؤمنة هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء، وتتجه إلى الله في الحالين، وتوقن أن ما أصابها من الخير والشر فبإذن الله. إذا كانت الأحداث ابتلاء كشف الله به فئة من المخذلين الخلوف من سلالة المرجفين في المدينة، ممن يتمسحون بالدين ويوالون المفسدين، وفئة أظهرت حقدها وحنقها على كل ما هو إسلامي، فتقيأت كتابات سامجة تلمز المطوعين من المؤمنين وتراهن على فشل الصالحين. فإن في الأحداث ابتلاء لمن مكن الله لهم في الأرض وأعزهم بعد ذلة وأمنهم بعد خوف وجعلهم الوارثين، ابتلاء لهم أيشكرون أم يكفرون، أيوفون بالعهد أم ينقضون، أيثبتون على المنهج الحق أم يتخاذلون. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن أحداث اليوم ومداولة الأيام وانقلاب الموازين حتى صار السجين المضطهد حاكما يخضع له من كان بالأمس له ساجنا، ويأتمر بأمره من كان بالأمس يسخر منه ويلمزه. إن في هذا درسا في تعزيز الثقة عند الصالحين بأن الله غالب على أمره ولا مبدل لكلمات الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن المؤمن مطمئن إلى نصر الله لأوليائه وتأييده لجنده وأصفيائه، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فيثق بهذا الوعد المؤكد من القوي العزيز الجبار الذي يفعل ما يريد، ويطمئن إلى توفيقه بوعده كاطمئنان أم موسى وهي تلقي بفلذة كبدها في بحر تتخطفه المخاطر وتغشاه المهالك من كل جانب، ثقة منها بحفظ ربها له وتصديقا لوعد الله لها. وقد وعد الله عباده المؤمنين كما وعد أم موسى بالنصر والتمكين والظهور والغلبة على الأعداء، فحري بمن يرون سنة من سنن الله تجري في بلاد المسلمين حكم فيها حبيس وحبس فيها رئيس، حري بهؤلاء أن يثقوا بهذا الوعد وأن يعملوا لاستكمال شروطه وأسبابه. إن المؤمن يوقن أنه مهما تكالب الأعداء فإنهم مهازيل ضعفاء أمام قوة وبأس خالق الأرض والسماء، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وهذا اليقين هو الثقة التي تعصمه بإذن الله من اليأس والقنوط، وتقيه من النكوص والسقوط. والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين. وأخيرا، فقد جلت الأحداث أن الشعوب تواقة لمن يمثل الإسلام وتريد تطبيقه واقعا بعد أن سئمت من العلمانيين والقوميين وغيرهم، فلم يحفظوا على الناس دينهم ولم يصلحوا لهم دنياهم، بل غمسوهم في الكفر والفقر والذل والهوان. لقد رأينا كيف أن الشعوب لا تريد إلا الإسلام ولا تثق إلا بمن يحمل راية الإسلام، وتهتف في شعاراتها الناس يريدون تطبيق شرع الله. في أرض مصر اليوم ذهب شعار لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، وارتفع أمام الدعاة والمصلحين شعار ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. على أرض مصر حيث نخر سوس التغريب وباضت ديدان العلمنة وفرخت، وسعى العدو بكل إمكاناته المادية والإعلامية والعسكرية لتحويل البلد إلى ماخور فساد ومنطلق إفساد، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره وتعود البلاد لتنادي قولا وفعلا أفغير دين الله يبغون. فما بال يرقات التغريب على أرضنا لا تعي هذه الحقيقة، فما بال يرقات التغريب على أرضنا لا تعي هذه الحقيقة، وأن الناس لا تريد سوى الإسلام ولا تثق إلا بدعاة الإسلام ولا ترضى بغير الفضيلة ولا تتطلع إلا إلى حياة كريمة في ظلال أخلاق الإسلام وتعاليم القرآن. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ إذا كان التيار الليبرالي التغريبي يخسر في أقوى دولة عربية حاضنة له وأعرقها تأريخا وفكرا وثقافة، وهي الصخرة التي تكسرت عليها الحملات الصليبية والغزو التتري والحملتان الاستعماريتان الفرنسية والإنجليزية، وهي الدولة التي نخرها التغريب أكثر من 100 سنة، ومع ذلك يعود شعبها أخيرا يريد حكم الإسلام. إذا كان ذلك كذلك فإن من الحماقة ومن الغباء المستحكم أن تضرب بعض الدول بالخيار الغالب الذي يريد الإسلام، تضرب به عرض الحائط وتركب الموجة الليبرالية التغريبية وتفرضها على الناس بالقوة، وهذا يعد انتحارا سياسيا يؤدي إلى الاحتقان والانفجار. وإذا كان القوة والمكر قد عجزا عن تحييد الخيار الإسلامي في بلد عانى من التغريب ما عانى، فكيف ستقوى ليبرالية هشة على ترسيخ جذورها في بلاد رسخ فيها التوحيد والإيمان وامتلأت بالعلماء والدعاة والغيورين؟ وختاما، ليعتبر كل واحد منا بهذه الأحداث الكبيرة في نفسه وأهل بيته، وليرسخ الإيمان بالله تعالى في قلبه، فالذي قلب الأمور في مصر في عام واحد قادر على كل شيء. وعلينا ألا نغتر بالدنيا مهما ازدانت لنا، ولا نيأس من روح الله تعالى مهما تتابعت المصائب علينا، فذل عام واحد قد أنسى حاكما حلاوة الملك 30 عاما، وفوز سجين بالحكم قد أنساه مرارة السجن والذل. وإذا كان هذا التقلب والانتزاع قد وقع في حق الزعماء، والزعامة هي أعلى مناصب الدنيا، فهو فيما هو أقل منها من وزارة أو إدارة أو مال أو نحوه أولى بالوقوع، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نسأل الله تعالى أن يعلي كلمته وينصر أولياءه ويعز دينه ويظهره على الدين كله ولو كره المشركون والمنافقون. اللهم صل وسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين، وانصر عبادك المجاهدين ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا على ما تحب وترضى، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واكف بلادنا وبلاد المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، واصرف عنا شر صوارف الليل والنهار. اللهم فرج عن إخواننا الموقوفين من الصالحين والمصلحين، اللهم أذن لهم بالفرج العاجل يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات واجمعهم بأهلهم عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لإخواننا المفرج عنهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم جازهم بما صبروا جنة وحريرا وتوفيقا وتيسيرا. اللهم فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا الثبات عليه إلى يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا منزل القطر يا مجيب دعوة المضطر، فرج عن إخواننا المستضعفين على أرض الشام. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم. اللهم انزل عليهم السكينة والثبات، اللهم مكنهم من رقاب عدوهم، اللهم اجعلهم أعزة غالبين وارزقهم الحكم بهذا الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتقم من طاغيتهم وجنوده وحلفائه، اللهم اشدد عليهم وطأتك، اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك وأحلل عليهم نقمتك. اللهم أرنا فيهم ما يسرنا، اللهم اجعلهم أذلة صاغرين، اللهم اجعلهم أذلة صاغرين، اللهم أذقهم من العذاب أضعاف ما أذاقوا إخواننا. اللهم شل أيديا تؤذي إخواننا، وشل وأخرس ألسنة تتكلم فيهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لإخواننا في مصر، اجعل لهم التوفيق لما تحب وترضى. اللهم أبرم لهم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل ويهدى فيه أهل معصيتك ويذل فيه أهل الفسوق والكفر والطغيان، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها فيك لومة لائم. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الكفر والزيغ والعلمنة والفساد، وانشر رحمتك على البلاد يا من له الدنيا والآخرة وإليه معاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.